إتياني بالحق نجاني للتقوى جعلني وأوصاني قال الصوم وقال وجنة والصوم رابع أركاني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فمشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أتحدث مع حضراتكم عن فرضية الصيام وأن الله عز وجل فرضه على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. ففي قوله أي قول الناظم أو قول الفقيه صحيح أراد أن المريض له رخصة الفطر على نحو ما أسلفنا، مقيم أراد أن يخرج المسافر، فالمسافر سفرا طويلا كان أو قصيرا بحيث يطلق عليه كلمة سفر شرعا أو عرفا له رخصة الفطر في رمضان أو في الصيام عموما. هذا السفر الذي قدره الفقهاء بالبرد والمراحل وجعلوه نحو من 80 كيلو، وهناك من زاد وهناك من نقص عن هذا، وعند التحقيق في مسافة السفر ما يسمى سفرا عرفا. فإذا قال الإنسان أنا مسافر من مكان كذا إلى كذا، والعرف اقتضى أن يقول أنا مسافر بمعنى أنه ينتقل من بلد إلى بلد أو من إقليم إلى إقليم، فيكون سفرا ويمكن أن يترخص فيه بأن يفطر من صيام. لكن الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال، هل الأخذ بالرخصة أولى أم الصيام في السفر أولى؟ ذلك أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إني أجد مني قدرة على الصيام في السفر، فقال له عليه الصلاة والسلام صم إن شئت وأفطر إن شئت، وفي رواية أفطر إن شئت وإن صمت فلا جناح عليك. فخيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا التخيير يقتضي أن يكون هناك مفاضلة أو تفضيل، فأيهم أفضل؟ هل أو أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الفطر أثناء السفر؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكذا قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن هنا فهل الأخذ بالرخصة أفضل أم الصيام أفضل؟ من الفقهاء من قال الصيام أفضل، ومنهم من قال الفطر أفضل، وفيها تحقيق يمكن تلخيصه على هذا النحو، أن الصيام في السفر أفضل ما لم يرائي بصيامه في سفره أو يعجب بذلك أو يجد مشقة أثناء الصيام في السفر أو يكون معرضا عن الرخصة، كالذي يعرض عن الرخصة أثناء السفر قائلا هذا كان قديما، سفرنا هذا ليس سفرا، إنما أريد به سفر الراحلة وركوب الدابة. أما الآن فنحن نركب السيارة المكيفة والطائرة المكيفة وما إلى ذلك. فيعرض عن الرخصة، يقول له لا، الرخصة هدية من الكريم لا يردها إلا لئيم، فاقبلوا هدية الله عز وجل واقبلوا رخصته ولا تعرضوا عن الرخصة، لكن بغير الإعراض وبغير المشقة، ما دمتم تجدون فسحة فقد رخص لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصوم كما رخص في الفطر أثناء السفر. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام من حب مدادي للكح وجعاني وأوصالي، قال الصوم وقاي وجنة والصوم رابع أركاني، ستدرب فيه على التقوى وسأجني ثمار الإحسان وسأعرف أركان الصوم والسنن وهدي القرآن. قرآننا